السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر. هذا السند من الأسانيد المتكلم فيها في صحيح مسلم. طعن بعض العلماء في هذا السند، وقد جاءت بهذا السند عدة أحاديث فانتقدها بعض العلماء على الإمام مسلم. قال: عن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، عكة شبيهة بالقربة، فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى، يعني يسألون الشيء الذي يؤتدم به يوضع على الخبز، يسمونه الإدام أو يسمونه الغموس في مصر، يعني الشيء الذي يوضع على الخبز يبلع به الخبز، طعمية، فول مثلا في زماننا، سمنة، أي شيء. فيسألونها الأدمى وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدمى بيتها، يعني الذي يأتدمون به في بيتها، حتى عصرته. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتها ما زال قائما. وفي رواية أخرى من نفس السند أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما، حتى كاله، يعني كيله بالمكيال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولا قام لكم، يعني استمر لكم. قلت: هذين السندين السابقين من الأحاديث المتكلم فيها في مسلم بسبب هذه السلسلة، سلمة بن شبيب عن الحسن بن عين عن معقل عن أبي الزبير. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا أبو علي الحنفي، وحدثنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. انتبهوا للمتن أيها الإخوة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا، يعني جمع، والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. هنا فإذا في مسألة القصر والجمع، في مسألة الجمع، أنه يجوز للمسافر النازل أن يجمع. فالمسافر على قسمين: مسافر جد به المسير، يعني مسافر يمشي في الطريق له أن يجمع الظهر من العصر، هب أنه وصل إلى البلدة التي يريدها فاستقر فيها مدة السفر، هل له أن يجمع وهو مستقر؟ له أن يجمع، أخذ ذلك من قوله: حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك، فدل ذلك على دخل ثم خرج أنه كان مسافرا نازلا. قلنا المسافر على قسمين: مسافر ماشي جد به المسير، ومسافر نازل مستقر. فالمسافر النازل له أيضا أن يجمع بين الظهر والعصر لهذه الرواية. ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا،